لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالوجنات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات مدارس مدارس آيات خلت من تلاوة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات ديار علي والحسين ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات منازل منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنايا حسناتي منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركة بركاتي قفايا يا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات والصلوات وأين الأولى وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا يا مفترقا يا قبور قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلوايا صلواتي وإذا بالحسين يفارق ديار جد تبقى المنازل في المدينة موحشة تبقى الديار مظلمة ليس بها إلا محمد بن الحنفية وفاطمة العليلة يبكيان على فراقه يبكيان على رحيله. قوض ضعون من المدينة وسافر حسين قوض ضعون من المدينة وسافر خايف من خلفه محمد وام البنين وحالة محمد يا خلاق تبكي الأعادي مشقوق جابه ويلطم الهام وينا لحد يسليني ترى ذايب الفا كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمين اللي يقودون الضعاين هالنشامة اللي يقودون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خاف يردها الضعان بس نسوى ويتا خاف يردها الضعان بس نسوى ويتا رياض لخيك بالضعان يا قرة العين قل له ودمع العين فوق الخد منسوب قل له ودمع العين فوق الخد منسوب كلنا يا خويا مفصلة لنا بكربلا قبور ولا لك ويانا يا محمد قبر محفوظ ولا لك ويانا يا محمد قبر محفوظ حسر محمد ويح قلبي وصاحب الويل ويل يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل تطلع الناس تشيع وتسرج له الخيل وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل خايف يا ويلي باليتامى والنساوين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حديثنا من خلال الآية المباركة في نقطتين. النقطة الأولى في بيان أن التعارف الذي طرحته الآية المباركة كهدف للمجتمع ولوجود المجتمع هل هو أمر حقيقي أو هو أمر نسبي؟ النقطة الثانية، هل أن المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية تسير على ضوء هذا الهدف ألا وهو هدف التعارف أم لا؟ الآية المباركة تقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الهدف من وجود المجتمع، هذا المجتمع الذي يضم الفئات المختلفة، مختلفة من حيث الثروة، مختلفة من حيث المستوى البدني، مختلفة من حيث المستوى العقلي، هذا المجتمع بسائر فئاته الهدف منه، الهدف هو التعارف. شنو يعني التعارف؟ تعارف ما معنى؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شنو معنى التعارف؟ التعارف هو تبادل القيم الإنسانية بين أبناء المجتمع. هناك عدة مفردات وعدة قيم على أساسها يتم التعارف، مثلا العدل، مثلا الصدق، مثلا الأمانة، مثلا الشكر، مثلا الأخوة، هذه قيم مفردات. من خلال هذه القيم والمفردات، الصداقة، الأخوة، العدالة، الصدق، الأمانة، الإخلاص، من خلال هذه القيم يتم التعارف بين أبناء المجتمع الإنساني. السؤال الذي نطرحه، هذه القيم اللي على أساسها يتم التعارف، افترض الصدق مثلا، افترض الأمانة مثلا، هذه قيم حقيقية واقعا أو هي قيم نسبية؟ لاحظي يا شلون، هل هذه قيم حقيقية المفروض على كل مجتمع أن يسير عليها أو لا قيم نسبية تختلف باختلاف نعم المجتمعات وباختلاف الأشخاص؟ المدرسة الوجودية، سارتر وأتباعه من أقطاب المدرسة الوجودية، يقول لك لا، هذه مو أمور حقيقية. شنو يعني الصدق؟ شنو يعني أمانة؟ هذه أمور نسبية تختلف باختلاف المجتمعات. ليش؟ هلا أبين لك. يقول لك الآن إحنا نرى أن المجتمعات تختلف من حيث القيم، مثلا بعض المجتمعات ترى حجاب المرأة قيمة من القيم، خلق من الأخلاق أن المرأة تلبس حجاب، بعض المجتمعات لا، تعتبر أصلا الحجاب مخالف للقيمة، أصلا الحجاب لا قيمة له في سوق الأخلاق وفي مجال الأخلاق، بالعكس الحجاب قيد للمرأة، أسر للمرأة. إذن المجتمعات تختلف في هذه القيمة. زين، مثلا المجتمعات تختلف في بعض الجهات، افترض مثلا شخص والله يطلع مثلا يجي المسجد يصلي مثلا بملابس نوم مثلا، او يجي الحسينية بملابس نوم مثلا، بعض المجتمعات ترى هذا حسن، المجتمعات لا، ترى هذا شيء غير حسن، شيء قبيح مخالف للقيمة الاخلاقية المتداولة في المجتمع. لاحظي اي، اذا المجتمعات تختلف في القيم، مع اختلاف المجتمعات في القيم ما عندنا شيء قانون حتمي لابد أن يسير عليه كل المجتمعات، لا، المجتمعات تختلف من حيث القيم نتيجة اختلاف الثقافات، نتيجة اختلاف البيئات، نتيجة اختلاف التراكمات زين العرفية والزمنية على هذا المجتمع. إذن بالتالي ماكو ضرورة أن نقول جميع المجتمعات لابد أن تلتزم بأخلاق معينة، لا، هذا أمر نسبي تختلف فيه المجتمعات. هذه النظرية الوجودية في مسألة القيم، قيم التعارف. إحنا أصحاب النظرية الإسلامية ما نقبل هذا، نقول لا، إحنا نرى أن القيم لها أصول وجذور ثابتة لا يختلف فيها مجتمع عن مجتمع. بعضي أي؟ القيم والأخلاق أمور ثابتة، أصول ثابتة لا تختلف باختلاف المجتمعات، ولا تختلف باختلاف البيئات، ولا تختلف باختلاف الأشخاص، لا، أمور ثابتة. شلون يعني أمور ثابتة؟ الآن أبين لك. أولا يا أخي، هناك فرق بين العادة وبين الخلق، لا تخلط بينهما. هناك عادات وهناك أخلاق. يمكن أن تختلف المجتمعات في العادات، يمكن، لأن العادات حصيلة ثقافات معينة وحصيلة اتجاهات معينة، يمكن أن تختلف باختلاف المجتمعات. مثلا هذا المجتمع اعتاد على أن الإنسان مثلا ما يلبس ملابس النوم في الحسينية أو في المسجد، عادة من المجتمع، إذا واحد يخالف يعتبر مخالف للعادة. مجتمع آخر لا، مو معتاد على هذه العادة، يرى هذا الشيء عادي وطبيعي جدا. لاحظ شلون؟ مجتمع اعتاد مثلا على أن يزف الزوج إلى الزوجة، مجتمع اعتاد على أن يزف الزوجة للزوج مثلا، هذا اختلاف في العادات. العادات شيء والأخلاق شيء آخر. نقاعدين نتحدث عن الأخلاق، عن القيم الأخلاقية التي هي مادة للتعارف، التعارف بين المجتمعات وبين الأفراد. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، يعني على عاداتكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. نتيجة اختلاف الأزمنة تتبدل اختلاف العادات، تحصل اختلاف العادات. في الزمان السابق كان المعتاد شيء، الآن في هذا الزمان المعتاد شيء آخر. لا تقصروا أولادكم، ما في داعي الأب يضغط على ابنه إلا تلبس شفية وعقال، لأنه أنا ألبس شفية وعقال، لا، هذا الأمر يختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الثقافات، أمر يختلف فيه المجتمعات، عادة عرف. لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أما الأخلاق يمكن أن تختلف فيها المجتمعات؟ القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية، القيم الوجدانية يمكن أن تختلف فيها المجتمعات؟ لا، لا يمكن أن تختلف فيها المجتمعات. ثانيا، أحيانا يحصل التزاحم، علمانا يقولون يحصل التزاحم بين الملاكات. شلون يحصل التزاحم بين الملاكات؟ يعني الآن مثلا الصدق، والصدق شيء حسن، خصلة حسنة وخلق حسن، لكن الصدق أحيانا قد يتزاحم بمفسدة أعظم من مصلحته. شلون؟ نظير الآن مثلا إنسان إذا صدق يقتل، أو إذا صدق يهتك عرضه، أو إذا صدق يعتدى على جاره مثلا. هذا الإنسان في سبيل حفظ نفسه أو حفظ عرضه أو حفظ جاره يضطر لماذا؟ يكذب. مو معنى أن الصدق قبيح، لا، صدق ما يتحول قبيح، صدق حسن، لكن زاحمة مصلحة أهم منه. لاحظ شلون؟ يعني عندنا خلقان متزاحمان، الخلق الأول خلق الصدق، هذا شيء حسن. الخلق الثاني المحافظة على النفس والعرض، هذا هم خلق، فيتزاحم الخلقان. خلق الصدق يتزاحم مع خلق المحافظة على النفس والعرض. بما أن الخلق الثاني أهم نقدمه على الخلق الأول. هذا مو معنى أن الخلق الأول قبيح، لا، الصدق يبقى حسن، لكن زاحمه خلق أهم منه فقدمناه عليه. الآن أضرب لك مثال فقهي، الصوم. الصوم في شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل، تمام؟ لكن لو كان الصوم ضررا شو يصير؟ لا يجوز الصوم بعد. لو كان الصوم موجبا للمرض للضرر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الصوم شيء حسن واجب، لكن زاحمه شيء أهم منه، ألا وهو المحافظة على صحة البدن، هذا أهم من الصوم، يقدم الأهم على المهم. مسألة تزاحم قد تحصل، الصدق أحيانا يزاحمه شيء أهم منه يقدم عليه. من هنا تيجي مسألة التقية. شوف مسألة التقية والصيحات والضجات حول التقية. التقية راجع لي مزاحمة الأهم للمهم. الآن مثلا ذكرنا قبل ليلتين الكوميت ابن زياد، الكوميت شاعر أهل البيت، معروف الكوميت في الأوساط الأدبية إلى يومنا هذا أنه شاعر شيعي، نعم، متشدد للتشيع. فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. كوميت هكذا يقول: بنو هاشم رهط النبي، وإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. كوميت بن زياد شاعر أهل البيت. الكوميت نتيجة نتيجة غليانه ونتيجة تصريحه بمثالب بني أمية وفضائح بني أمية تتبعوه ونشروا الجواسيس زين يبحثون عنه في كل مكان وأباحوا دمه. كوميت بن زياد، طيب شو يسوي هذا الرجل؟ صار لا ملجأ له، أهل البيت لا يستطيعون أن يحموه، لأن أهل البيت لا يستطيعون حماية أنفسهم في ذلك الوقت وفي تلك الظروف، فكيف يحمون الكوميت بن زياد؟ لا ملجأ له ولا منجأ. أشار عليه بعض أصحابه قال له: أنت شنو؟ أنت دمك مهدور، تقتل بعد خلاص. وهي القضية تتوقف على أبيات، أبيات من الشعر تمدح بها بني أمية وتنجو بنفسك. فعلا هذا دخل أحد الوسطاء، دخل على هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك جالس مع أمه، دخل عليه سلم عليه رد عليه السلام، قال: لي حاجة عندك هل تقضيها؟ يقول له هشام، قال له: أقضي لك كل حاجة إلا الكوميت. هذا الكوميت لا. قال: لا تستثني شيئا حتى الكوميت. فسكت. أمه قالت له: لب حاجتك حتى في الكوميت. قال: نعم لبيت حاجتك. ماذا؟ قال: الكوميت آمن على نفسه إلى أن يدخل عليك ويمدحك وكذا، أذن له. قال: آمن على نفسه. دخل الكوميت وأنشد قصيدته في مدح بني أمية: قف بالديار وقوف زائر، واتل المفاخر والمآثر، والآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر. طبعا هذا بلغ القول الإمام الباقر سلام الله عليه، وصل إلى هذا الكلام أن الكوميت هكذا يقول، شاعر أهل البيت يقول: والآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر. دخل على الإمام مرة أخرى، قال له الإمام الباقر: يا كوميت، أنت القائل والآن صرت إلى أمية؟ والأمور إلى مصائر؟ قال بلى سيدي، قلتها للتقية. قال أما والله إن قلتها للتقية إن التقية لتجوز في شرب الخمر، فكيف لا تجوز في غيره؟ الغرض بأنه الأخلاق أحيانا تتزاحم، مو يعني أنه الخلق يفقد قيمته ويصير شيء قبيح، لا، الصدق حسن لكن قد يزاحم الصدق خلق أهم منه، وهو خلق الحفاظ على النفس والحفاظ على العرض مثلا، فيتقدم الأهم على المهم عند التزاحم. إذن أنت لا يختلط عليك الأخلاق، مو شيء نسبي، أخلاق شيء حقيقي. الأخلاق أصول ثابتة وجذور إنسانية ثابتة في تمام الأزمان وتمام المجتمعات. الآن أنت طلع واحد أو اثنين من بني الإنسانية في جميع المجتمعات، اسألهم هذا السؤال، قل له العدالة شيء حسن أو شيء قبيح؟ لاقي واحد يقول لك قبيح؟ أبدا، مستحيل، مستحيل شخص يقول لك العدالة شيء قبيح. حتى الظالم المصر على الظلم يقول لك أنا مو ظالم أنا عادل، لأن العدالة شيء حسن وأنا متسم بالعدالة. لاحظ شلون؟ لا أحد من البشرية يقول العدالة شيء قبيح، ولا أحد من البشرية يقول الظلم شيء حسن، أبدا مستحيل. كذلك مثلا الإخلاص، أداء الأمانة، الشكر، شكر المنعم، جميع البشر يتفقون على حسن هذه الأخلاق وعلى نعم قيمة هذه الأخلاق، مما يدل على أنها أمور ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة ولا تتغير بتغير المجتمعات، وهذا ما تؤكده النظرية الإسلامية. نجي الآن إلى النقطة الثانية من حديثنا. النقطة الثانية من حديثنا مجتمعاتنا الإسلامية، شوي الحديث شوي ثقيل ولكن بيخالف، تحملوا بعد هذه أيام محرم وأيام الحسين عليه السلام. مجتمعاتنا الإسلامية هل تتعامل مع هذا الهدف تعاملا صحيحا؟ هدف التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هدف الإنسانية، التعارف هو تبادل القيم والأخلاق بين أبناء المجتمع. السؤال نطرحه على أنفسنا، السؤال نطرحه على مجتمعاتنا، السؤال نطرحه على أعرافنا، هل نحن فعلا محققون لهذا الهدف، هدف التعارف أم لا؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول الدين المعاملة، لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم. لا، الإسلام مو اللحية الطويلة، لا، الإسلام غير هذا. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هل مجتمعاتنا كذلك أم لا؟ مع الأسف يا أخي هناك مرض منتشر ووباء مستفحل في مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعاتنا الشيعية، ألا وهو مرض الاعتداء على الآخرين وظلم الآخرين. نحن لا نرحم غيرنا أبدا، نحن لا نرحم الآخرين أبدا. الغيبة نأنس بها، مجالسنا عامرة بالغيبة، والقرآن الكريم يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا. تتبع عورات الآخرين أيضا هذا زادنا، ووظيفتنا أن نتتبع أخطاء الناس، عورات الناس، وين فلان أخطأ، وين فلان زلة، وين فلان خطأ، ونحن مستعدون لنشر الأخطاء والزلات والعورات على صعيد المجتمع مستعدون إلى ذلك. والقرآن الكريم يقول ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا العورات. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته، يجازى بمثل ما صنع. نحن لا نتورع عن غيبة، نحن لا نتورع عن غيبة، عن تجسس، عن نشر العيوب، عن نشر الأخطاء، بل لا نتورع عن البهتان على الآخرين، ونختلق أشياء لا وجود لها لأننا بيننا وبينهم أمور شخصية أو قضايا نفسية. لماذا هذه الظاهرة المرضية المستفحلة في مجتمعاتنا؟ لابد أن نسلط الأضواء على أسباب هذا المرض لنعرف كيف العبور للعلاج وكيف الخلاص من هذا المرض المستفحل. نذكر ثلاثة أسباب مهمة لهذا المرض. السبب الأول من أسباب مرض الاعتداء على الآخرين وعدم احترام حرمة الآخرين وكرامة الآخرين. السبب الأول من هذه الأسباب غياب النصيحة، تنفيش. شلون يعني التنفيش؟ الآن مع الأسف مجتمعنا ما حد يقبل نصيحة. شلون يقبل نصيحة يعني؟ هذا بمجرد يلبس غترة وعقال ها ويصير موظف مثلا، بعد شلون يسمع نصيحة؟ هذا صار شيء في المجتمع. كيف يستمع إلى نصيحة ناصح؟ لا، ما يستمع إلى نصيحة. كثير منا يأبى قبول النصيحة ويأبى استماع النصيحة، مع أن الأحاديث تقول من استبد برأيه هلك، وتقول الأحاديث الشريفة أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. هذا هو الصديق العزيز، هذا هو الصديق المخلص الذي يدلني على أخطائي ويدلني على عيوبي. صديقك من أصدقك لا من صدقك. نحن نرفض النصيحة. شو طبيعي إذا المجتمع رفض النصيحة؟ رايح الناس تتوسل بوسائل أخرى. أنا نصحت فلان عدة مرات على أخطائه، على عيوبه، على زلاته، فلان ما استجاب لنصيحتي، أنا ماذا أصنع وأنا إنسان؟ شو طبيعي أضطر لأن أغتابه، أضطر إلى أن أتتبع عوراته، أضطر إلى أن أشهر به. هذا طبعا مو مبرر، لكنه طريق وسبب من الأسباب الشائعة. لأن فلان لا يقبل النصيحة فأنا مضطر إلى أن أنفس عما في نفسي تجاه فلان، تجاه شخصية فلان، لأنه لا يقبل نصائحي ولا يقبل ملاحظاتي. أنا أنفس عن ذلك بطريق شنو؟ بطريق الغيبة، بطريق تتبع العورات، بطريق نشر العورات. لكن لو كان فلان يستمع النصيحة، لو كان المجتمع طبيعيا، لا مجتمع مريض، مجتمع يقبل النصيحة، مجتمع متفاهم، مجتمع يتحمل، كل يتحمل أخطائه ويقبل من الآخرين أن يدلوه على أخطائه، لانعدمت هذه الصور، صور الغيبة وصور النميمة وصور البهتان وصور الافتراء، لأن المجتمع يتعامل بالنصيحة. لا يكبر أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ولا يصغر أحد دون أن يوصي بتقوى الله. ماكو إنسان أعلى من النصيحة، ماكو إنسان أعلى من أن يدل على عيوبه. قل لي يا أخي أنت مثلا ليش تستمع الغناء؟ لا يسمع النصيحة. تقول لي أنت ليش مصر على فعل بعض المنكرات أو على بعض العلاقات الغير المشروعة وأنت مؤمن شيعي موالي، تحضر المآتم، تستمع إلى الخطباء، قد تبكي، قد تتفاعل، لماذا تصنع بعض الأمور المنكرة؟ ولا يقبل النصيحة. إذن غياب قبول النصيحة وانعدام قبول النصيحة في المجتمع سبب مهم للتنفيس عن ذلك عن طريق الأمراض الأخرى كالغيبة والنميمة والبهتان وما أشبه ذلك. نجي إلى السبب الثاني وهو سبب مهم جدا، مداراة المجتمع. مع الأسف وإن كان التعبير شوية ثقيل لكن هذا واقع بعد، نحن مع الأسف همج رعاع، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع ماذا يصنعون؟ ينعقون مع كل ناعق. المجتمع، مداراة المجتمع سبب قاهر على الإنسان أن يسلك ما سلك المجتمع. الآن مثلا أضرب لك أمثلة. تقول مثلا للشخص: ليش أنت دائما هذا التلفزيون مفتوح ودائما الموسيقى في البيت؟ صباح الموسيقى في البيت، العصر، الليل، دائما هذا البيت بيتك ومنزلك يفتح بالموسيقى، ليش؟ ربي أولادك، ربي أولادك على استماع القرآن، ربي أولادك على استماع التعزية، ربي أولادك على التخفيف على الأقل من هذه الموسيقى الصاخبة. دائما في البيت موسيقى، ليش؟ يقول لك: وش يسوي بعد؟ إذا قلت ليهم هم ما ترضى، ها؟ قالت لهم: لا تنقص عليهم، جهال مساكين تنقص عليهم، خلهم على راحتهم، حاول تنقص عليهم. أو أن هؤلاء أولادي يذهبون إلى بيوت الجيران، بيوت الأخوال، بيوت الخالات، يستمعون هناك الموسيقى. المجتمع كله هكذا، ماذا أصنع؟ كل المجتمع هكذا يعمل مع أولاده وأبنائه، فماذا أصنع معهم؟ أنا بعد المجتمع. هل هذا عذر أمام الله؟ أنت إذا أوقفت بين يدي الله يوم القيامة وقيل لك: أما سمعت قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بماذا تقول لربك؟ تقول: نعم سمعت الآية، لكن شو سوي العيال ما رضيت. هذا عذران أمام الله. أو أنه الإنسان مثلا، مع الأسف كثير من شاباتنا وفتياتنا تلبس لك حجاب مزين، حجاب هو، لكن شلون حجاب؟ هذا حجاب مزين، مزكرش، مزخرف، يطلع ألطف من عدم الحجاب. قل: شلون؟ القرآن يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الإسلام شرع الحجاب لكي يخفي الزينة، فإذا صار الحجاب زينة شنو الثمرة من الحجاب؟ يعني القرآن الكريم شقد دقيق: ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. شوف المرأة إذا مشت كنت تمشي بسكينة بهدوء، لا تضرب برجلها ليطلع على زينتها، فكيف تلبس حجابا كله مفاتن وكله زينة وكله إثارات وكله مغريات؟ تقول لك: شو أسوي؟ مو المجتمع هالشكل، فلانة تلبس، فلانة تلبس، وبنت خالي وبنت عمي وبنت عمتي وبنت خالتي وبنت خالة خالة خالة عمتي وهكذا. وهذا عذر شرعي؟ مجاراة المجتمع ومداراة المجتمع ليست عذرا شرعيا. لماذا أنت تذهب إلى مجالس الغيبة، مجالس تعرف أنها مجالس غيبة، ديوانيات غيبة، ليش تروح؟ وين أروح؟ أخنق نفسي يعني؟ هم مضطر أن أروح هذه المجالس وهم يغتابون، ماذا أصنع؟ حرام بعيد. مداراة المجتمع ومجاراة المجتمع ليست عذرا أمام الله. لذلك الأحاديث الشريفة تؤكد على أمرين فالتفت إليهما. الأمر الأول: اختر الجليس الذي ينفعك. ورد عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات. جالس الحكماء فإنك إن كنت جاهلا علموك وإن كنت عالما ازددت علما. حكماء مو مقصود حكماء يعني الفلاسفة، لا، مقصود بالحكماء من يملكون وعيا، من يملكون ثقافة، من يملكون دينا، أولى هم الحكماء. جالس من يملك دين، من يملك ورع، من يملك ثقافة، إما أن تستفيد من ثقافته أو تستفيد من دينه وورعه. جالس العلماء في وصايا لقمان، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، يعني أكثر مجالستهم ومناقشتهم والاستفادة منهم. مو المسألة مسألة أي مجلس. كم ديوانية في الكويت؟ يعني 1000 ديوانية، 1000 ديوانية مثلا تقديرا، يعني كلها مجالس مفيدة، مجالس اللهو، مجالس اللعب، مجالس الفكاهات، مجالس التفاهات، مجالس الحكي البايخ اللي ما إلى معنى، مجالس الغيبة. دع هذه المجالس، اضرب بها عرض الحائط، اختر المجالس المفيدة، اختر المجالس التي تقدم لك عطاء، إما عطاء علمي أو عطاء إيماني أو عطاء سلوكي. الشيء الثاني، الصديق يا أخي، الصديق هو المؤثر عليك بالدرجة الأولى، صديقك هو المؤثر عليك بالدرجة الأولى. اختر الصديق الصالح، خالط ذوي العقل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. دائما ركز على هذه الآية المباركة، يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلة. فلان أضرني، ساقني إلى سماع الأغاني، ساقني إلى اللعب بالورقة، ساقني إلى العلاقة الغير المشروعة، ساقني ساقني ساقني، وهكذا. صديق مؤثر. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن يا أخي، مجارات المجتمع ومدارات المجتمع ليست عذر. أنت إلك شخصية، إلك قرار، إلك رأي، أنت إنسان عاقل، لك رأي وقرار بمفردك. شنو المجتمع يقهرك أن تسير على أخطائه وأن تسير على ضلاله وأنت تمشي؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا ليس عذرا. المجتمع يغتاب فلان، إذن أنا أغتاب فلان. المجتمع الآن يرفع فلان، أنا ويا المجتمع أرفع فلان. الآن المجتمع يضع فلان، أنا هم مع المجتمع أضع فلان. ما يصير. أنت إلك قرار، إلك رأي، أنت حر في رأيك وقرارك. مجارات المجتمع ليست عذرا أمام الله. السبب الثالث من أسباب هذا المرض الخطير، مرض الاعتداء على الآخرين، فراغ. فراغ المجتمع الفارغ يروح له السوالف، طبيعة المجتمع الفارغ. الفراغ يقود إلى هذه القضايا التافهة. إذا تريد تعرف المجتمع ومستواه، المجتمعات خب تختلف، اكو مجتمع حضاري، اكو مجتمع واعي، اكو مجتمع متخلف. كيف تعرف المجتمع؟ شوف هذا المجتمع هل يهتم بالاهداف الاساسية او يهتم بالقضايا الجانبية. اذا رأيت المجتمع يهتم بالقضايا الجانبية ويركز عليها ولا يركز على الاهداف الاساسية، هذا مجتمع مسكين متخلف، مجتمع عيش فراغ. أما المجتمع الذي يركز على الأهداف العامة ويصب طاقاته واهتماماته وقدراته على الأهداف التي تخدمه كمجتمع، فهو المجتمع الواعي، فهو المجتمع المتحضر. مجتمعاتنا فراغ، مشغولة بهذه التفاهات الجانبية. الغيبة والنميمة وفلان وقال وقلنا وإلى آخره. إحنا عندنا أهداف أساسية، عندنا منطلقات أساسية يجب التركيز عليها، يجب الاهتمام بها. لماذا يقودنا الفراغ إلى مثل هذه الأوبئة؟ ورد في الحديث الشريف: إن يكن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده. وورد في الحديث الشريف: إن الله يبغض العبد الفارغ. اللي ما عنده شغل إلا بالناس، ما عنده شغل شو يقضي وقته؟ بالناس. ما يصير هكذا. ورد في الدعاء على لسان الإمام زين العابدين سلام الله عليه: اللهم واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، واشغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر. اللهم إن قدرت لنا فراغا فاجعله فراغ سلامة لا تلحقنا فيه تبعة ولا تدركنا فيه سآمة. اشغل الفراغ بالخير، اشغل الفراغ بالصلاح. ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا إلا في ثلاث، يهتم ويجد نفسه ويتحرك في ثلاث فقط: مرمة لمعاش، يروح يشتغل يكدح على عياله وأطفاله، هذا شيء حسن. تزود لمعاد، يعني يتزود للآخرة، يعبد الله، يصلي، يقرأ القرآن، أو لذة في غير محرم، يقوم بلذة لكن لذة محللة مباحة، أو لذة في غير محرم، وإلا ما سوى هذه الأمور الثلاثة لا ينبغي للمسلم أن يكون داخلا فيه. المجتمع الذي يهتم بالأهداف هو المجتمع الصالح. ليش احنا مجتمعاتنا الاسلامية هكذا متخلفة؟ احنا عندنا قدرات وعندنا طاقات وعندنا مواهب مخبوءة ومدفونة، لماذا لا نحركها ونستفيد منها؟ المجتمعات الاسلامية هي المجتمعات التي تهتم باخراج العلماء، باخراج الخطباء، باخراج الشعراء، بالاستفادة من الطاقات، بالاستفادة من المواهب، بتوظيف الاموال والقدرات العقلية والطاقات البدنية في مشاريع الخير والمشاريع الصالحة. هذا هو المجتمع الصالح، هذا هو المجتمع الاسلامي الذي يهتم بالاهداف العليا ويهتم بالاهداف السامية ويركز عليها، لا انه يصرف وقته ويهدر طاقته في أمور جانبية لا تخدم المجتمع إلا بالويل والأمراض وانتشار المشاكل والحزازات والفتن وإلى آخره. فالتبهوا يا إخوان والتفتوا إلى الأهداف العليا والأهداف السامية التي تخدم جميع أبناء المجتمع الإسلامي. وهكذا أئمتنا أهل البيت، أئمتنا أهل البيت ركزوا على الأهداف العامة، ركزوا على الأهداف الإنسانية والإسلامية العامة. لاحظوا الإمام علي سلام الله عليه، الإمام علي عرضت عليه الدنيا، عرضت عليه الخلافة، قالوا له كلمة واحدة تقولها وهي تقول: قبلت على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال: لا، على كتاب الله هو نعم، كتاب الله، سنة الرسول نعم، وأما سيرة الشيخين فلا، ليس حجة علي الشيخان حتى أتعبد بسيرتهما. فكان بإمكان علي أن يحصل على الكرسي ويضيع الأهداف الأساسية والعامة في سبيل الحصول على هذه الأمور الوقتية. علي عليه السلام عندما وصلت إليه الخلافة ماذا صنع؟ ماكو بعد مجاملة ولا اكو عنده مداهنة، الاهداف الاساسية يركز عليها بلا مهادنة ولا مجاملة. وزع العطاء بالسوية، عزل معاوية والوليد وامثال ذلك. قالوا له: ابا الحسن، لو قربت الوجهاء وقربت الشيوخ وأغدقت عليهم بعض الأموال إلى أن يستقر سلطانك، ثم اصنع ما تشاء. خذ سياسة معاوية. قال: ويحكم، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم؟ الإمام أمير المؤمنين الذي ضرب المثل الأعلى في الإعراض عن الكرسي وعن الدنيا، وأصر على المبادئ، أصر أن تطبق المبادئ العامة، لا قيمة للكرسي ولا للسلطان في نظره إلا بتطبيق المبادئ العامة. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله بما تحت أفلاكها، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، ما فعلت. أمير المؤمنين سلام الله عليه يخط لنا الخط العلوي ويؤسس لنا النهج العلوي الحيدري، وهو نهج بذل الطاقة وبذل القدرة وبذل ما عندنا في سبيل أهدافنا الإسلامية ومبادئنا الإسلامية. ولذلك سار على هذا النهج وعلى هذا الخط أبناؤه الطاهرون. الحسين بن علي سيد الشهداء يقول لسعيد عمرو بن سعيد بن العاص والي المدينة عندما دعاه لبيعة يزيد بن معاوية، قال: يا أمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. بدأت الدولة الإسلامية بنا وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وتنتهي الدولة الإسلامية بنا بقيام الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الدائن بالقسط الحابس نفسه على ذات الله. حاولوا مع الإمام الحسين بمختلف الوسائل، أخوه محمد بن الحنفية، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله الأنصاري: يا أبا عبد الله، احفظ نفسك واحفظ أنفسك، من معك؟ اخرج إلى اليمن، اخرج إلى الجبال، دع هذا الموضوع، أعرض عنه. قال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا، أنا أمشي على أمر إلهي، أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه لا تردد أبدا. ألا وإني متقدم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. يقول السيد حيدر: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوضني عماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد. صريع، الحسين صريع لكنه ما ترك أهدافه، وهو صريع على الثرى وهو ينطق بأهدافه سلام الله عليه. ولذلك المؤرخون يروون عنه يقولون: كان الدم ينبعث كالميزاب على رقبته وعلى وجهه من صدره وهو يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، أنا من أجلك بذلت دمي وبذلت عيالي، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. نعم، هذا نداؤه إلى ربه بعد عند نداء لشيعته لكم أنتم الموالون الذين أتيتم للمأتم الحسيني وللاستقاء والاستضاء بأنوار الحسين. يخاطبكم الحسين: شيعتي شيعتي، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني. ارتبطوا بارتباط نفسي، ارتباط قلبي، لا تخجل من الدمعة، لا تخجل من البكاء. هذا تفاعل مع الحسين، تفاعل مع الزهراء، تفاعل مع الزهراء عليه السلام، تفاعل مع السيدة زينب. ها: شيعتي، بهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم. قتل الحسين وصارت كربلاء مهبط الزوار. ها؟ الليلة ليلة جمعة، ليلة كربلاء، ليلة زيارة الحسين، ليلة إقبال الوفود والزوار على كربلاء، على قبر الحسين، وصارت كربلاء نعم مهبط زوار الحسين. يقول بن فايز، ملا علي بن فايز رحمه الله، يصف هذا التوافد على زيارة الحسين عليه السلام: يا كربلاء، نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار، اسألهم اسألهم الزوار، لا وين يا زوار، قال الغاضرية. لا وين يا زوار، قالوا ارض الطفوف، نزور الذي ظلوا بلا روس ولا شفوف، مرمي اخيل الاعوجية فوقه الطوف، فوق السرى مرمي اخوته عن يمينه. بعد ما ترغب في زيارة الحسين، انت ما تحب زيارة الحسين، انت الليلة مع الحسين. ها انا ادري بك، ها انت الان متعلق بالحسين، انت الان تحب وتشتاق ان تزور الحسين، تحب ان تكون هذه الليلة مع زواره في كربلاء امام ذلك الضريح الطاهر. كل واحد منا اكيد يشتاق شوقا شديدا ان يكون هذه الليلة في كربلاء، ينادي مع الزوار مع الوافدين: السلام عليك. بزورة زورة ولو من بعيد أقصاه ويرد الجواب: السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشاه وفي قلوب من والاه قبره. ترى في قلوبنا قبر الحسين، صحيح احنا بعيدين عن الحسين، لكن الحسين يعيش في قلوبنا، يعيش في مشاعرنا، يعيش في دموعنا. لذلك كلنا ننادي الحسين: ابا عبد الله، اي المحاجر لا تبكي عليك دما. أبكيت والله حتى محجر الحجري. إحنا الآن ما نقدر نزور الحسين، لكننا نخاطب زوار الحسين. وإنت قرياي هذه الأبيات، ها هذه الأبيات خطاب لزوار الحسين: يا زاير ضريح حسين، عني بلغ رسال. صوتك صوتك. يا زاير ضريح حسين، عني بلغ وصل له ضريح وقول ومن كل عين همه. وصل له ضريح ومن كل عين على النار وش يقول وش يقول؟ ها عزيز عليك ان تسمع هذا الكلام. صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمير بن وحسينا وسيدا. صدق يا ابني نبي صدرك داس الشمير. صدق راسك على الخط يقرا من الوحي آية. بعد بيتين ها شفنا اليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصل اجفان. اي والله يحفر قبر ويفا يا يا يا يا يا ويفا اصل اكفاد. ما شفنا يا ما شفنا يموت ظل عريان وتلعب عليه الخيال الخيال مدايا. يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته.